إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، الميكروفون ينتقل بحضراتكم الآن إلى إذاعة خارجية بصحبة الزميل ثابت نور الدين. بسم الله الرحمن الرحيم، خير الأسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. بسم الله الذي يسبح بحمده جميع الأشياء ويمجده ويقدسه الجمادات والأحياء، ولا يستطيعون أن يوفوه حقه من الحمد والثناء. فهو سبحانه كما أثنى على نفسه والجميع إليه فقراء، فهو الأول بلا ابتداء، وهو الآخر بلا انتهاء، الظاهر بلا اختفاء، الباطن بلا خفاء، الأحد بلا احتواء، الفرد بلا ثناء، الصمد بلا انزواء، السميع بلا إصغاء، البصير بلا سوداء، المتكلم بلا هجاء، القابض بلا أعضاء، الحاكم بلا أهواء، العلي بلا اعتداء، الأبدي بلا فناء، الوفي بلا التواء. ونشهد أنه سبحانه الواحد الأحد بلا شركاء. نحمده ونشكره على السراء والضراء، وعلى النعماء والبلاء، وفي الشدة والرخاء، وفي العلن والخفاء، في الصباح وفي المساء. ونصلي ونسلم على خاتم الرسل والأنبياء الذي تركنا على المحجة البيضاء، وأخرج الناس للنور بعد الظلماء، وهدى الله به الظالمين ومن كانوا لله أعداء، والكون بنوره استضاء، وعم الدنيا الخير والرشاد والضياء. نصلي ونسلم عليه وعلى آله وذريته البررة الأتقياء الأنقياء، وعلى صحبه سادة الأصفياء، وعلى كل من اتبعه وأوفى بعهده مع الله حق الوفاء، صلاة دائمة بلا فناء، متعاقبة بلا انقضاء، خالصة من السمعة والرياء. أيها الإخوة المؤمنون الأعزاء، نحييكم من مدينة القاهرة، من مسجد السيدة سكينة سليلة بيت خير الرسل والأنبياء، حيث ننقل لحضراتكم احتفال إذاعة القرآن الكريم بهذه الأيام والليالي الغراء، الأيام الأول من شهر المحرم للعام الهجري الجديد الذي فيه يوم عاشوراء، حيث نتذكر الدروس والعبر من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم سيد الشفعاء. وأذكر نفسي وأذكر كل مقصر ومن أذنب وأساء بقول القائل من الحكماء: قطعت شهور العام سهوا وغفلة، ولم تحترم فيما أتيت المحرما، فهل لك أن تمحو الذنوب بعبرة وتبكي عليها حسرة وتندما، وتستقبل العام الجديد بتوبة لعلك أن تمحو بها ما تقدما؟ أيها الإخوة المؤمنون، ولنبدأ بصلاة المغرب التي حان موعدها الآن في مدينة القاهرة، حيث يرفع الأذان ويقام بعده لصلاة المغرب التي يؤمنا فيها الشيخ عيد محمد معوض. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله،

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. نستغفر الله العلي العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العلي العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العلي العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ووفقنا لحسن طاعتك يا كريم. الحمد لله صاحب الجود والفضل والمن والعطاء، الذي من علينا بصلاة المغرب في جماعة، وندعو أن يتقبلها، وكلنا أمل ورجاء هنا في مسجد السيدة سكينة سلالة بيت خير الرسل والأنبياء، حيث نحتفي ونحتفل ببدايات العام الهجري الجديد، وندعوه سبحانه أن يملأه بالخير والنماء، وأن يعم الخير والسلام والوئام في مصرنا، وينتشر الأمن في كل الأرجاء، وأن يوحد كلمة أهلها ويجمع شملهم ولا يصبحوا فرقاء، وأن ينشر الحب والود بينهم ويكونوا يدا واحدة ضد الأعداء، وأن يرد عن مصر كيد الحاقدين الخبثاء، وأن يستمع الجميع لصوت العقل لا لصوت الجهلاء والسفهاء. وذكر يا ربنا أبناءها جميعا بحرمة الدماء، وأنه أشد حرمة في هذا الشهر المحرم التي حرم فيها القتال إلا عند صد الأعداء، أو حينما يحدث على وطننا ومقدساتنا اعتداء. فكيف يدبر المسلم لقتل أخيه في شهر المحرم ويفكر في الإيذاء؟ فكلنا مسلمون وإخوة مهما اختلفت الآراء، فليعلو صوت العقلاء على صوت المغيبين والأشقياء، ولنكن يدا واحدة ضد التخريب والتدمير والأعداء، وليساهم الجميع في الإعمار والتقدم والبناء. فالاختلاف سنة الحياة، فلا نحوله إلى خلاف، وليرتضي الجميع بحكم القضاء. أيها الإخوة المؤمنون، وأتوجه إلى ربي بقول القائل من الشعراء: يا مالكا ليس لي سواه، كم لك في الخلق من سوائي، أنت غني وبي افتقار إليك يا سامع الدعاء، أنت الذي حست كل أين بلا ابتداء ولا انتهاء. كما أخاطب سيد الخلق سيدنا محمدا بقول أحد الشعراء: يا صاحب الذكرى إليك تحيتي، وعليك يا خير الوجود ثنائي، يزهو القصيد بذكركم يا سيدي، فمقامكم يعلو على الإطراء. نور النبي محمد كشف الدجى كالبدر عند الليلة الظلماء، فهو السراج وذاك وصف إلهنا، وضيا حبيبي فاق كل ضياء. ويجيء أمر أن تهاجر سيدي، من عند ربك أرحم الرحماء. هاجرت أحمد بعدما اشتد الأذى، هاجرت تخفيفا عن الضعفاء، هي رحلة هاجرت فيها سيدي أحداثها جلت عن الإحصاء. عطرت طيبة سيدي بمجيئكم وملأت كل الكون بالأضواء، وبنيت مجتمعا يفيض محبة ومودة يخلو من البغضاء. هجروا حظوظ النفس حين أمرتهم وسموا بأخلاق على الجوزاء. يا رب وامنحنا بفضلك هجرة تعلو النفوس بها على الأهواء، ويكون فيها هجر كل رذيلة كالحقد والبغضاء والشحناء. وأعد لأمتنا سوالف مجدها واكتب لنا نصرا على الأعداء، واحقن دماء المسلمين جميعها لنكون يا ربي من السعداء. أيها الإخوة المؤمنون الكرماء، نستمع الآن لخير ما يستمع إليه بإصغاء، حيث يتلو علينا القارئ الشيخ عبد الواحد زكي راضي ما يسر الله له من آيات القرآن وأفاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله. الذين يقيمون الصلاة

فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم أحكم الحكماء، وبلغ رسوله الأمين الكريم خير الرسل والأنبياء، ونحن على ذلك من الشاهدين بقلب صادق سليم يملأه الوفاء، وندعوه سبحانه أن يمن علينا بحفظ كتابه الكريم، فهو صاحب المن والعطاء، وأن يجعلنا نعمل بما فيه ونكون من الفقهاء، وأن يجعله شاهدا لنا لا علينا يوم اللقاء، وأن يحشرنا مع سيدنا محمد أبي الزهراء، وأن يجعلنا دائما في الدنيا والآخرة من السعداء، وأن يرفع راية الإسلام عالية خفاقة في كل الأرجاء، وأن يوحد كلمتهم ويديم عليهم السعادة والهناء، وأن ينصرهم دائما على الأعداء، وينزع من قلوبهم الحسد والحقد والغل والبغضاء، ويملأ قلوبهم بالود والحب والرضا والصفاء، وأن ينشر في ربوع مصر الأمن والأمان والسلام والوئام والخير والنماء. عشنا إخوة الإيمان في رحاب كلام رب الأرض والسماء، تلاه علينا القارئ الشيخ عبد الواحد زكي راضي هنا في مسجد السيدة سكينة حفيدة سيد البشرية جمعاء، حيث ننقل لحضراتكم هذا الاحتفال بالعام الهجري الجديد في هذا اللقاء، والذي نستمع فيه الآن إلى كلمة العلم والعلماء، فنستمع لهذه الكلمة تحت عنوان لا هجرة بعد الفتح من الشيخ أحمد صبري من كبار علماء وزارة الأوقاف، ومن الله التوفيق والعطاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام. اللهم إني أدعوك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تجعل هذا العام عام خير وبركة. اللهم إني أدعوك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت، أن تحفظ مصر وأهلها، احفظ بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، صب علينا الخير صبا، لا تجعل عيشنا كدا، إنك على كل شيء قدير. أيها الأحبة في الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. ويقول في حديث آخر صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. نرى إنه بين الحديثين ربما يكون هناك إشكال. الحديث الأول يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح، والحديث الثاني يقول: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. إذن الإشكال الموجود بين الحديثين إنه في هجرة موجودة، فما المعنى للحديث الأول وما المعنى للحديث الثاني؟ لا هجرة بعد الفتح، مكة النبي عليه الصلاة والسلام اعلموا هذا جيدا، إن النبي لم يهاجر لأن العذاب ازداد عليه ومن معه، لا لا، النبي عليه الصلاة والسلام تحمل ما لا يتخيله عقل، تحمل ما لا يستطيع الجبال العظام أن تتحمله هو ومن معه من الصحابة من إيذاء واضطهاد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة إلى المدينة ليبحث عمن يحتضن هذه الدعوة، بحث عن مكان يضع فيه ثمار فتنبت هذه البذور ثمار يانعة طيبة فتستفيد الدنيا بهذه الثمار، هذا ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن كان في البداية حالة الاستضعاف، فخرجوا من مكة كما علمنا إلى الحبشة، ثم بعد ذلك الهجرة الثانية إلى المدينة المنورة. فلما فتح الله مكة لرسوله صلى الله عليه وسلم وقف وقال: لا هجرة بعد الفتح. أصبح هناك دولة، وأصبح لهذه الدولة كلمة، وأصبح لها أتباع وأنصار، وأصبح للرسول عليه الصلاة والسلام تأثير في المجتمع من حوله. فوقف وقال: لا هجرة بعد الفتح، يعني لا يوجد استضعاف للأمة الإسلامية بعد أن فتح الله عز وجل مكة لرسوله صلى الله عليه وسلم. إذن المعنى الأول للهجرة الانتقال من مكان لمكان. طيب، وده المعنى اللي احنا قلنا لا هجرة بعد الفتح. والمعنى الثاني للهجرة هي التي أقصدها، الهجرة الحسية بقى، الهجرة المعنوية عفوا، اللي هي إيه؟ سيدنا النبي حينما يقول عليه الصلاة والسلام في حديثه الصحيح: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة. إذن الإنسان مفتوح له الهجرة دائما، أنا وأنت، لأن الهجرة بركة. هجرة الصحابة من مكة إلى المدينة لأنهم ضربوا أروع الأمثلة. تخيل إن الإنسان بيحب بلده، وهذا المعنى يجب أن نعلمه لأطفالنا، لأن أي واحد يحب البلد، أي شخص حتى وإن حدث له ما يكره فإنه لا يريد بأي حال من الأحوال أن يؤثر على اقتصاد البلد أبدا، بأي حال من الأحوال. أي شخص يحب البلد لا يوقف العجلة التعليمية في البلد، أي شخص يحب البلد حتى وإن أضير، هذا الشخص لا يقابل أبدا هذه البلد بالتفكير في إظهار البلد بصورة البلد الضعيف أو البلد غير المسيطر على أحواله وشؤونه كما نرى الآن. الصحابة الكرام كانوا يحبون مكة حبا شديدا جدا جدا جدا، لدرجة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يمشي في طرقات المدينة في جوف الليل فيرى البكاء من الصحابة، فيسأل الصحابة لما البكاء؟ قالوا يا رسول الله نبكي فراقا لمكة، فيقف الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة وزيادة. الصحابة الكرام لما هاجروا تركوا الأشياء التي تعودوا عليها، البلد، الوطن، الأحباب. أذكر لكم نموذج لأنه أنا أريد في هذا الوقت أن نستقبل العام بهجرة. كيف تكون هذه الهجرة؟ قبل أن أشرح هذه الأمثلة حتى أبين المعنى الحقيقي لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديثه الصحيح: ألا أخبركم من المسلم؟ هذه المعاني التي نحتاج إليها الآن، الآن مصر الآن تحتاج إلى هذا الحديث، إلى هذا المعنى. ألا أخبركم من المسلم؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ببساطة شديدة ومن غير انفعال. هل ما يحدث الآن فيما بيننا من تلاسم ومن إساءة في حقوق بعضنا البعض هل هذا يمت بصلة إلى الهجرة؟ لا إطلاقا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ليس المسلم بالطعام ولا اللعاب ولا الفاحش البذيء، هذا هو المسلم الحقيقي المسلم الفعلي. ثم يقول عليه الصلاة والسلام والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. يبقى الإيمان الفعلي والحقيقي الذي نحتاج أن نشرحه للناس الآن هذا المعنى في هذا الحديث الصحيح، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. والمهاجر، نحن نتكلم عن الهجرة، لا هجرة بعد الفتح، ويأتي الحديث الثاني لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله عز وجل. هذا الحديث في مسند الإمام أحمد. حينما ننزل هذا الحديث في أرض الواقع لنرى الصفات الطيبة التي يجب على المسلم أن يتحلى بها، يا أخي نهجر المعاصي، يا أخي نهجر الأحقاد فيما بيننا. لا انتصار لدولة الإسلام إلا بالحب الذي أسسه النبي صلى الله عليه وسلم بين الصحابة. ولذلك الله قال لنا في القرآن الكريم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ يبين عليه الصلاة والسلام إنه مسألة هجر المعصية لابد أن تكون ملازمة للمؤمن وللمسلم طوال وقته طوال حياته. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يبين: ألا أخبركم من المسلم؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. يا أخي جارك حينما لا يسلم من الإيذاء اللفظي أو الإيذاء باليد بينتفع عن الإسلام، لأن سيدنا النبي يقول المسلم الحقيقي الفعلي من سلم الناس من لسانه ويده. لفظ بسيط جدا. للأسف الشديد الآن الآراء السياسية جعلت الناس في صورة صعبة جدا. الآن نتطاول على بعضنا البعض ونسينا أن هذا التطاول أساس الانهيار وأساس الفرقة وأساس ضياع الأمة. الأحقاد التي انتشرت بيننا، الضغائن التي انتشرت بيننا، نحن في شهر حرام ومع ذلك خرج بالأمس من خرج وقتل من قتل وسقطت الدماء. بأي حجة وبأي برهان وبأي دليل فعلنا ذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام يبين حرمة الدماء في الأشهر الحرم، وهذا الشهر الحرام الذي نحن فيه يحتاج أن نذكر الناس بحرمة الدماء وبحرمة الاعتداء على بعضنا البعض. المؤمن من أمينه الناس على دمائهم وأموالهم. كيف بنا الآن بالله عليكم ونحن نشرح هذه المعاني؟ ابتعدنا تماما عنها. لماذا؟ اسمحوا لي أعزكم الله أن أقولها بصراحة، لو أننا نخشى الله لطبقنا أوامره وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم في أقوالنا وأفعالنا. ما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله، ما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله. الله سبحانه وتعالى هو الذي يمكن لعباده ولأوليائه في الأرض، والتمكين لا يكون بمعصية أبدا أو بأحقاد أو بكراهية أو بدماء تسقط على الأرض. المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هذا هو المهاجر، هذا هو المعنى. نعم، نهجر المعصية إلى الطاعة، نهجر الظلام إلى النور، نهجر الضعف إلى القوة، الضعف الفرقة التي حلت الآن في المجتمع، ضعف الفرقة عذاب، الاجتماع رحمة والفرقة عذاب كما يقول عليه الصلاة والسلام. المعاصي التي ضيعت الأمة والتي فعلت ما فعلت بنا وأسقطتنا من نظر الله سبحانه وتعالى وجرأت علينا الذباب والكلاب، نهجر هذه المعاصي الرذائل التي ارتكبناها. الصحابة الكرام كانوا يعيشون في مكة وارتبطوا بحب البلد ارتباطا شديدا جدا لدرجة أن البكاء كان يسقط منهم، ثم غيروا هذه الأمور، تركوا المحاب التي وقعت في قلوبهم. منهم من ترك زوجته وأطفاله الصغار وهاجر إلى المدينة، أبو سلمة رضي الله عنه وأرضاه. تذكرون فعل أبو سلمة؟ ترك زوجته وترك طفله الصغير في مكة وهاجر. أليس من السهل أن نترك المعاصي التي أسقطتنا من نظر الله كما فعل هذا الصحابي الجليل الذي ترك وطنه وزوجته وابنه الصغير وترك ماله وترك أصحابه فرارا بدينه ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى؟ هاجر وترك زوجته، ثم لحقت به أم سلمة حينما أعيد الطفل إليها بعد فترة من الزمن، ذاقت فيها ما ذاقت من العذاب والآلام لتحصل على فلذة كبدها. سيدنا مصعب بن عمير كان فتى مكة المدلل، المال، العطور الرائعة جدا، كان يفعل كل شيء، كان في مكة فتى مدلل. ومع ذلك حينما وقع شهيدا في غزوة أحد، ماذا ترك هذا الصحابي الجليل؟ لم يترك شيئا. ماذا ترك؟ لم يترك شيئا يغطى به بعد مماته إلا ثوب قصير إذا قاموا بتغطية رأسه انكشفت ساقه، وإذا غطوا ساقه انكشفت رأسه. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا نموذج يعلم للأمة الآن ويبين للناس. لكن الآن منا من يتعامل بالربا، النظر الحرام، الشهوات، المعاصي والعياذ بالله، الأحقاد، الضغائن، أمراض كثيرة جدا نحتاج إلى علاجها في بداية العام الهجري الجديد. نحتاج أن نستقبل هذا العام بالخير والبركة، أن نستمطر من الله الرحمات، أن نقف. يا أخي التاجر يقف مع نفسه بين الحين والآخر، يكتب في ورقة بورقة وقلم، يكتب خسارته، يكتب ماذا ربح في عامه وماذا خسر، ويتجنب أسباب الخسارة. كذلك نحن في بداية العام الهجري يجب علينا أن نتجنب الخسارة وأن نرى. يا أخي نحن نقع في المعاصي، بشر، كل ابن آدم خطاء، لكن يجب علي أن أبدأ هذا العام بكل الخير واليقين والبركة من الله سبحانه وتعالى. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يبين أن سيدنا مصعب حينما وقع شهيد قال: اجعلوا الثوب على رأسه واجعلوا على ساقه شيئا من الإذخر، يعني نبات له رائحة طيبة، لم يترك شيئا خلف ظهره، لكنه ترك دولة عظيمة، ترك تاريخا مشرفا، ترك دروسا يجب علينا أن نتعلمها. أسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء. اللهم صب علينا الخير صبا ولا تجعل عيشنا كدا، برحمتك يا كريم إنك على كل شيء قدير. احفظ مصر وأهلها، احفظ مصر وأهلها. اللهم كما أمنت البيت الحرام فأمن مصر وأهلها. اللهم صب علينا الخير صبا، اجعلنا في ضمانك وأمانك وإحسانك. يا الله يا قوي يا جبار، من أرادنا وأراد مصرنا بخير فوفقه إلى ما تحب وترضى، ومن أرادنا وأراد مصرنا وأراد بلادنا بمكروه فخذه أخذ عزيز مقتدر. برحمتك يا الله إنك على كل شيء قدير، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلوات ربي وسلامه عليه. تحت عنوان لا هجرة بعد الفتح، حدثنا فضيلة الشيخ أحمد صبري من كبار علماء وزارة الأوقاف هنا في مسجد السيدة سكينة بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم احتفال إذاعة القرآن الكريم بالذكرى العاطرة بذكرى هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، والتي كانت فيصلا بين مرحلتين من مراحل الدعوة الإسلامية، هما المرحلة المكية والمرحلة المدنية. ولحادث الهجرة آثار جليلة على المسلمين في كل عصر ومصر، كما شملت آثاره الإنسانية جميعا، لأن الحضارة الإسلامية قامت على أسس الحق والعدل والحرية والمساواة ونفع الإنسان والارتقاء به، فهي حضارة إنسانية قدمت وما زالت تقدم للبشرية أسمى القواعد الروحية والتشريعية الشاملة التي تنظم حياة الفرد والأسرة والمجتمع. أيها الإخوة المؤمنون، نختتم هذا اللقاء والاحتفاء بهجرة سيد الأنبياء، نختتم بهذه الابتهالات الدينية من المبتهل الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم لا تحرمنا في الدنيا من زيارته ولا في الآخرة من شفاعته، وارزقنا محبته واستعملنا بسنته وتوفنا على ملته. اللهم أوردنا حوضه الأصفى قنا بكأسه الأوفى، شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اقرأ لنا يا أيها التاريخ، اقرأ لنا يا أيها التاريخ ما كتب الخلود بجبهة الصحراء. اقرأ لنا يا أيها التاريخ ما كتب الخلود بجبهة الصحراء أوحى الإله لعبده ما بيته من مكر في الليلة والماء عشان خاطر الرئيس المشير الكريم العظيم ستنا السيدة زينب وأتى علي للنبي محمد متحديا للكفر والأعداء يا أيها المبعوث فينا رحمة يا أيها المبعوث فينا رحمة لك كل إجلال دع لي فراشك يا محمد وانطلق عشان خاطر الكريم العظيم ستنا السيدة سفيان دع لي فراشك يا محمد وانطلق الله حسب عباده الخلصاء دع لي فراشك يا محمد وانطلق الله حسب عباده الخلصاء مر ابن عبد الله بين صفوفهم حتى انتهت آثاره بحرائي عشان خاطر الكريم العظيم ستنا السيدة سفيان وعم ونور محمد ورفيقه يبدو تألقه لعين الرائي الله ثالثنا فلا تحزن فنحن بمأمن من كيد الأعداء النبي صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله بأكرم ما صلى عليك خالقك الكريم. أيها الإخوة المؤمنون، بهذه الابتهالات الدينية للمبتهل الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي نصل إلى ختام احتفالنا الليلة بذكرى الهجرة النبوية وبالعام الهجري الجديد. فحتى لقاء الغد بمشيئة الله تعالى نترككم في رعاية الله وأمنه مع تحيات الزميل محمد الورداني من الإذاعة الخارجية، ومع أرق وأجمل أمنياتي وتحياتي ثابت نور الدين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وغدا يتجدد اللقاء في احتفال جديد. كل عام وأنتم بخير.